كل سنة وانتم طيبين دائما وعودة للإسلام والأمة العربية وكل مسيحيين ومسلمين وكل اللي يشهد مصر يعودها للأيام بخير. حياكم نعم والعاشر صلى عليه. Yeah. لك طبيب تشوف عيني. حكمت يا زمان وتبهدل الحلوين. مين الحلوين عدول؟ مش حلوين الشكل ولا حلوين اللون ولا حلوين المال ولا حلوين كتر ناس، حلوين الأدب واللفظ. حكمت يا زمان وتبهدل الحلوين وتوقع الأصيلة مع الواطي، عيب أبوها ناس اللي ناس بالواطي، قالوا مزوج ما يحسبوش واطي، عوزات يسيب البنية لقي الزمان الزمن عازت حط فيه بجاه لفظ جباء. ما هو ولد عمها شديدة كمان مش بعيد، إنما هي أقصر منه. ليه؟ هي بتتكلم زين، إنما هو كلامه مجلب بعد عن سمعي، فما لاتش عليه. جاك يا بايا الوطي عدنا اسبوع عليا ليه، تقدم الطب ودوايا ما فيش منه، وديني لحسن طبيب يكون في الدول ما فيش منه. شفع البنية قالها دواك حبي وحبيبك ما فيش من عيان، وعوز من الدواء نصحين. انا كنت انصح الناس يا زمن صبح اليوم محتاج نصحين، والبخت اسمع النصحين واتعدل مع الوقت. اصلي واسلم على من اقام الدين صلى الله عليه، مدحت النبي العظم بطل صلاية بطل صليبي. النبي لما نادى وقال يا ابو لال يا الزين، يا ابي بكر يديم الصلاية ومدح التهامي مديوني سد المطالب، ناس حزينة وناس تغني ومقلوب يضحك لغالب. نعم نعم نص العيب ممكن مسكين عين الحبايب مالت علي وهنتني مالت علي وهنتني بأصلي صبح وعيشي على ناس جنبي وخانتني نسيت ملحي اخي معايشي انما جاكي سبع تاني واللي جاكي ديتي من الشام بعد ما مشى الهلال. قالت له مين ده؟ قال لها الملك سعد. قالت طيب اديها بص عليها. والله اللي لد علي كل واحد ياخد نصيبه. لما كان قلتيهم لابو زيد البعيد احلى اديها بصه عليه. وانا نازله حسن اللي لقيتني كده ضحكانه وجايه صفيانه يبقى عجبني، لقيتني مقدمه وزعلانه يبقى ما تزعلش مني، عاد يبقى الحكايه ما عجبتش. حسن بدي يتطلب ويقول هي ساعتك عارف ليش ما عجبهاش. قالت له من هنا ما تقومش بس، لانها هي تزيد عنه سنتين واخده منصب زيه، هو ملك وهي ملكة، هو ملك على الرجال وهي ملكة على النسوان كلها زي. قال لها طيب بس طلعت اول عزل قالت يا مولى سلم طلعت على تنسل يا ميتي من الغام عصلت قالت سل القلب كايد عزلت آخر سل شافت ملك الشام الجاز فنست عليه القلب قايد لهايب عينيها بقيت في عينيه قالت يا ميت أنا أبو حبايب. لا لا عجب يا معلم. السلم مسيحاش قال امال يا حلو عجب يا تغني طمنيني اذا كان عجب خليت قلبي حزين لو سعد يا جاز عجب قالت له الكلمات اللي هي عاوزه تقولهم له. قالت له اسمع يا حسن ما حدش عارفش، كل الناس حلوه وكل الناس زينه، بس زي ما تقول في ناس اقدم من الناس، والناس اللي قبلنا في السن كانوا يقولوا اذا اتاك الضيف استقبله، وديتي جايه من بلاد بعيده فانوس والع شمعته قايده لقطوها في نجعني. قال لها انا بعدين يعني كمل. قالت انا خدوده وخلاص تاخديه تاخدي ساعة ويجي ابو زيد ياخدني، ما هذا اللي قصدان. قالت ياخدك ما ياخدكش انا لقيت عدلي مقامه ومقامي، هو ملك وانا ملك. قوم الزين لما ياخد الزين يخلي كابتن وليد بطل. ايوه أهلا نجح إن شاء الله والزمالك تنجح برضه، ما عاوزينش حد يسقط في بلدنا. قالت له الزين يا حسن لما ياخد الزين يخيل فيه مش اسود على ابيض، لا انا خليني في سعد. قال طيب وداكها لما يسمع جوازك هتم؟ قالت له مين هيسمع ومين هيسمع انت خايف ليه؟ قال لا انت فاهم، انت قلت 7 سنين انما ده اليوم ذاته حتى ما تجيش حلوة. قالت له في حيلة هتمع حالك وهي الحيلة دي صح يعني حاصلة تتضمن واقولها لك. قال لها طيب قولي تنكل أبو زيد غايب من النجح في الصبح. الصبح يمشي من البلد معه صلح وطياب بين قبيلتين بني هويد وبني همام. الغيبة دي يمكن تقعد لها أسبوع. إحنا قبل ما يجي كلنا هنا الموضوع. وهو عندما جاء مش هيسأل على الثاني، مش قطعها معاه. قال زي بعض. قالت لي يلا كده قابل نسباتك الجداد واديهم واجبهم وطمن سعد اللي قلقان قل له هديله. بس تقول له اسمح لي لما صاحبنا ده يطلع نعم له قعدتنا وزفتنا وهزتني. قل له اسمح بس ابو زيد طالع في الصبح وبيت الضيوف وقابلهم عندي. صلى على النبي. حسن ابو علي دخل الديوان والمولى يحفظ عليهم. قال اهلا وسهلا ناس الشام ابو علي سلم عليهم. قال ما سلم تاني يبقى الطلب قطع. ما احنا سلمنا الاول سلم علي تاني ليه؟ تبقى العمليه فيها لها معنى. قال له ايه عملت يا جلاله الملك؟ قال له هندوك. لا هندوك شيء امال نسبوك جاي عشمال لازم ندوك. ده بقيت عليك. قال له حياك الله يا ابو علي. طيب قل لي ايه عاوز اللي انت عاوزه؟ قال له هي ما فيش عذاب بس البيت الليله دي من ما الواد يطلع وغايب هو مع صلح ليله وسمع بينا يمكن تتبهدل انت وناسك ونتبهدل احنا معاك. فاحنا عاوزينه بعد ما يطلع نلعب لعبتنا. قال له مين هو ده؟ قال له ابو زيد غايب. قال له تاني هتقول له ابو زيد هو مهددكم يا خايفين منه؟ طيب ياكش اسمع وخليه ياكي. لما تكون المنية صافت معاه لا خليه يسمع. قعدوا في الديوان وبيتوا الليلة هنا وكمان ومعودش ديوان الملك يتقفل الليلة دي غلقوا عليهم. قم سعد قال له ما تفتح الديوان ما تفتح الديوان يا ابو علي. قال له غلقت احسن يا سعد قفلت الديوان تكون افضل. قال له ازاي؟ قال له الجن اللي عليها الناس كلها تكون نايمه وهو ما يبطلش لف في النجم وعليها تعديته قدام ديواني يلقانا نايمين ان شاء الله. منا ما يصبح الصبح الواحد يبحث على دماغه ما يلقاش. انا خايف عليك. هددت؟ لا والله صبح الصباح والجو لاح. صلوا على صفوة الفتاح. وابو زيد صحي من النوم وجابوا له أول حاجة اتوضأ وعطى حق الإله عشان ما يمشيش مديون ونادم على النعسة ونادم على علي ونادم على عبد قنصان. قال له تعالى يا عبد قنصان أنت أعز الحبايب دلوقتي هات الحصان. انا اليوم من النجا غايب معايا صلح وطيار. انا معايا صلح وطيار عالقيت لاصحاب يماني وعتقول الحق اهوى ما دل عجب يا زماني اذا كنت غالي علي. حبيبي لو جيت ابو زيد هيوصي في العالم. عدوين يا عبدنا يا عدوين أدعوك بالحكاية لما يسمعوا بين غيبين يا دي العدو أخذ الصواي شوفش نوم حتاش يا ابو زيد تجيلي دلوقتي جاب الكحيلة وعطاني وسلاح طايب عليك والسبع تيجي فقير ومن فتح باب اليسير ادينا اتكلنا على الله ادينا اتكلنا على الله علت بلا متلو ماشي اللي ليه عالزم بيلقى اللي يعمل المولى ماشي ده كامل كحيلة كده السبع حلو ده كامل كحيلة كده السبع السبع ولد الهلالي ابو زيد طالع من النجا ساب البلد بيجي للجبال ساب البلد بيجي وسط الجبال ساب النجا بيجي وسط الجبال ماشي عينده نبي حقك بعينه لقدام وسط الجبل ليكي والي وسط الجبل ليكي واحدة ست قاعدة لا جنبها بلاد ولا عزب ولا خيام ولا أحد وسط الجهة قاعدة وسط الجبال الحالها كده ومش غريبة عن نجي ده ماشي بالكحيلة تلات ساعات ماشي حامي شوف التلات ساعات يبدعوا كام كيلو بالكحيلة الجهة وسط الجبل قاعدة واحدة الست دي في السن 90 وعاجزة نظر عمية ما شايفاش قاعدة واحدة واحدة وما بزيد قال لي يا اخي حق القعدة دي ما خلصاش القعدة دي اللي قعدها ما خلصاش المولى يحفظ عليه يا ابو زيد ميله خلاص لازم تشوفها وتسأل عليه الا سلام ما جاء نحوها ومال ساب السكر سلام لما جاء نحوها قلبي حزين قاعدين في الأهل وفي الناس. مين جابك هنا؟ بصت عليها ما شايفاش. قالت له قاعدة لك انت. صلي على الزين واندلى من فوق حصان. انا هنا قعدت ليا يومين يا ابو زيد قعدت عشان. ده حتى عمي وما شايفه. طيب انا شفت مبتداك لازم اشوف منتهاك. عاوز يتخبى منها ابو زيد، عاوز يديها اسمه على طول. قال يا ولي بصي انا مين، بصي شوفيني انا مين. انا سبع فوق الكحيل ابو زيد يا ولي يا دمين. والاصل من هو قبيل. قالت له هدس مني يا حبيبي، هدس مني حياة النبي ومعجزاته. نعم عيني انا ضيعة مني لكن سلام ابو زيد. لكني انت سلام بايبكش في الحكاوي. الحكاوي يعني. قالت اقول لك انت قصد فيه، اقول لك على المكان اللي انت قصد. قالت له اقول لك انت قصد فين دنيا وفيها العجايد. طالع تصالح قبيلتين علشان يفقوا حبايب. تبع كلامي يا ولدي يا زعيم يا حاكم بلدك. حمول البلا مش خفيفي وتبعني عاود لبلدك. عاود يا تاني في خطيفها تطلع اليوم، في خطيفها تطلع اليوم. يا سبع يا ابن الهلالي والصلح يبقى أي يوم. يا حبيبي يوم تاني عاود يا ولدي على النجاح. عاود يا ولدي على النجاح. اقول كلمتي واللي فيها خايفة عليك. انا يا سبع قبل ما يمشوا بيه الحاجة. ابو زيد في خطيفة هتطلع من بلدكم غصب عنها. قوم ابو زيد جليل يا اخوي الخطيفة دي مين؟ بنتي اختي بنت اختي بنت دياب ابن غانم بنت القاضي دي مين؟ قال لها ست. قالت له نعم. قال لها انا سلام الهلال ابن رزق ابن نايل زعيم بني هلال. انما الخطيفه دي تكون مين يعني؟ فاهمين؟ ما هو ما جاتش على باله حكايه الجاز ده. ما عداش سبع سنين قولي لي على الخطيفة دي مين؟ بص عليها سلامة ما لقاهاش قباله قاعدة. عطته رسالة. قم لما ما لقاهاش قالها باني وهعاود باني وعشانك عودني يا صبية يا عقاف إلي احنا الكلام كودني امانة يا حلوة التعين. هعاود سمع الصوت قالت له الله معاك وامسك سيفك عالايادي في عدو هينزل معاك يقويك على الاعادي. طبعا ابو زيد لما سأل عليه حسن ولقيه ماشي عاوز يلعب لعبته. لما طلع من النجم عاوز يعمل الزفة بتاعته ويدعي الحبايب. فوصل للمأذون قال له يا قاضي. قال له نعم. قال له الحبن قام عاوزين نفض الحكاية دي قبل الواد ده ما يجي. قال له ايه فيه؟ قال له الجاز يا اخي ما ناوي على موتي انا. ليه؟ قال له جالها والد عمها ما وافقتش عليها. جالها واحد تاني تممت عليه. قال له مين اللي جاك ده؟ مين يعني؟ لقيت القاضي خايف يتكلم ويفلس منه ومن خايف يكون صاحبنا ده جاي. مين اللي جاك ده؟ قال له جاني الملك الشام اللي اسمه الملك سعد ملك. بعد ابو زيد ما مشي جاني هو. قال لي انا عاوز الصح وعمل كده. القاضي يا يعني عاوز الصح يعني؟ قال له على الحلال توك اللي نسب توك اللي نسب نزين اللي جاتك هو اللي ياخدها. هل في حاجه معاك فكه؟ القاضي كمان اتبسط قال لك دي ملكة وملك تبقى القبضة لها معنى زي ما اطلب اطلب وكل واحد هيبقى على حال توك اللي نساب. قال له طيب يلا بينا. قال له في قفاك على طول اتكل على الله. صل على محمد حبيب الله من صلى عليه شفاه ومشى السلطان حسن. وانت يا قاضي ادخل البيت وقال لزوجته ام فايز جات معاني يا اخي تتعبليش يا دكتور تعبك على عيني والله على عيني تسلم سعاده الباشا بدون الدكتور محمد. قالت له ايه في؟ ايه في؟ قال هاتيني عدة القضاء قواه. كلمتها من الموضوع. قالت له ايه في؟ قال الهجاز وافقت على واحد اسمه سعد من الشام وادعي لي والعمليه هتبقى تمام وهات اللبس الزين كله لانها اقعد مع ناس نظيفه. هاتلي طربوش من الثمانية اللي جوني هدية كن واحد لامع كده وهاتلي شاش معدب وهاتلي الألاجي والفلتاية والحزام الحرير والشنط الدفاتر ودعي. قالت لي يا حبيب الله معاك وبعد عليك الشقاوة وانت جاي يا قاضي هات لي معاك يا حبيبي هات الحلاوة. قال لا ده مش حلاوة بس، شوف لو نجحنا وقمنا بالسلام اللي انت عاوزاه اجيب. قالت له مع السلامة. خدوا لو دولا طلع دم، خدوا لو دولا طلع دم، وتاج العواجب سلامي لما طلعوا تاج يا لجدا يمشي خطوة يبص على سلام. اهلا بضيوفنا العظام، يا اهلا. وجا وسطيهم وقعد. طبعا بالعاده لما يكون مع عقاده هيخلوه محتجب في مكان مأوي الحاله، يقعدوا في اوضه كده علشان ايه؟ عشان العهد بتاع الزوجين مع بعض ما حدش يشوف حد. معاملين له مقعد داخلي. قال له سلمت يا قاضي؟ ده حسن. سلمت؟ قال لا والله ده احسن ناس. قال له طيب استأذن من الجماعة مكانك مجهزينه لك احنا جوا، اتفضل. قام القاضي لما قال له الكلمة دي حسن قال لا انا اقعد جوا، انا ادخل جوا واقعد. والحزين ده لو هجم عديش كل واحد يلقى له جنبي يطلع منه والقفصه تاجي فيا. لا قعدتك وحدك ما تنفعش. حسن قال له نعم. قال له انا زهجان احب الهوى. ما هو قال لك لما اقعد مع الناس املك ازور في حته، انما كده في الوضع ده هتمسك. انا زهجان يا استاذ. قال له ما فيش استاذ، زي ما عاوز اقعد اقعد. ليه كده؟ انا متوحش الناس يا اخي، الناس دي زمان ما شفناها. ده كلام. قال له طيب تعال حتى تقعد على جنب. تبقى العملية بدل ما قدام الناس كلها تقعد على جنب. قال له والله ما اقعد الله هنا ولا على مدخل الباب. وشوف مين جاي ومين طالع. قام سعد قال له يا حسن. ده الملك سعد. ويا حسن. قال له نعم. قال له ليه القاضي بتاعكم انتوا تخلوه وحده بعيد عن الناس؟ ده احنا عندنا قاضي في البلد. لما تكون حكاية زي دي أولادنا وبناتنا وخدمينا وعبيدنا وكلاءنا وكلنا نتلم معاه والقاضي يضحك معانا. قوم القاضي لدت عليه التعبني هلال. قال قل له ابلع. سامع سامع. قال له سامعين. طيب اقعد اقعد اقعد يا مأزور. وصل ابو زيد على البيت، وصل سلامة على البيت، لانه مؤدب وقلق وعدل. ست البيت جات نعسة وعليها بنت الغفل. قالوا له جيه جيه خلص الحد الحد الحد الحد. قال ايه في حد؟ قالتوا ده حوايج واحنا لولا ما ناس نضاف كان دعانا استجاب. انت طلعت من هنا والعمليه بقت تمام من هنا. عملت ايه؟ قالت له الجهاز لما انت خطبتها عشيه. قالت لك قدامي كم سنه؟ قالت 7 سنين. قالت امال يا هلايل ساعدكم بسنه؟ لما لقيت 7 ساعات من عشيه الجاز. قالت ايه في؟ قالت الجاز لقيت عدلها لقيت واحد زين عنك يا زعيم من مقامها جاها واحد من الشام وافقت عليه. مين قال لي؟ قالت له بص من فوق ده حتى القاضي وصل. قال كمان ده وصل؟ قالت له بص من فوق تلقى. قال لها ممنوع مني الفنس، الفنس للسيدات. انت بص بص اللي كان قاعد تبقى الحكايه لله، ما عقدش يعني تبقى الحكايه لله. لا لقيت القاضي ما قاعدش يبقى عقد ويبقى لها حلال. فنسوا ازواجه عليه لك القاضي ساعه يبص يمين ساعه يبص شمال قاعد وقلقان. قالت له قاعد؟ قال له خلاص قمصان؟ قالوا نعم. قال له خد الكحيله دي تعبت، الكحيله دي خدها تعبت، مشت معايا 7 ساعات فتعبت، والكحيله اللي اقول لك عليها هاتها لي الجبال. معنى 7 ساعات 3 رايح وثلاثة جاي وساعة سؤال مع الست اللي قاعدة لك. قال له عاوز الكحيل ان هي او الكحيل ان هو. قال له تجيب لي الحزينة بتاعت المرحوم والدي اللي ليها زمان من ساعة ما مات قائدها ما طلعت. الكحيلة دي بتاعت ابوه جياله هدية من اليمن هدها له الملك عطاه. ولما مات رزق حزنت عليه وسموها الحزينة فما طلعتش. قال هاتوها لي. الكحيلة دي فيها 3 خصائص. معنى الخصائص إذا كان قائدها هينجح تشب قدام تقلح 3 جلحات يعني سكتك مفتوحة. لا هي تهزم تديها سكة على قفاها يعني عاود عاود عاود عاود. دول خصلتين أثناء لقى العدوين والأسدين مع بعض أديها من قدام تخطف عدو سيدي تخب توقع كده. ثالثة قال هات الكحيلة الحزينة ليها زمان ما طلعت جابوها له 5 عبيد جاية تهبش مشتاقة مشتاقة على نزول الميدان والقتال. مسكها سلامة بإيده قال لها أهلا يلي فيك ريحة الحبان هاتوا عدتها هاتوا العدة بتاعتها ما تقبلش عدة تانية عليه. العدة دي جياله هدية من تركيا انضبب ذهب وفضة والجلادة ذهب صب والعملية تمام التمام وحطوا له العدة وفقيه وقال هات لي سلاح طايب وهات لي دبوس. الدبوس ديت اللي لطش الحبايب كده دكين يعني انما السلاح الطايب قطع الضهر. الا قبل دول على دول كنت هنجح ولا أموت إذا كنت هنجح ولا أموت. بيتي تعيد الحكاية خايف أنا يا حلوة لأموت طمنيني إيه الحكاية لما هز فخده على ذي لما هز فخده على ذي تاج العواجب سلامي كل البلاوي ولدي ما تخافش عادي يا سلام جلحت بي تلات جلحات والسيف على الأيادي فيها معنى وكل أيعاد يلا النجم للأعادي لا على طول قاعد وعقله في ديوانه يشبه الفتى كملبون على حسن وصل ديوانه ابو زيد وصل الديوان ابو زيد لما وصل الديوان ومن بعد تحلق عليهم لما لقى الديوان مليان والوادي قاعد بنيهم والقاضي قاعد ومجفي محله يا محله شبابك قوم ابو زيد كله كمان مجفي يا ابن الكلب جيد اللي جابك وتكن الكحيل الفتوح يا دي العجب والعجايب ساعة البلا عنده قوة ابو زيد قصد المصايب يا قدام الديوان وشبح الكحيل دول من جوه وقدام الباب بس سوى تشبح لتحيلة قدام الباب زي قلت ايه ستة مغلقة حدش لا يطلع ولا يخش طبعا الضيوف فهماش لتحيلة ودائما لتحيلة تبقى زايدة عن قائدها لقدام وشه مساوي الواجهة الفقنية ما حدش وعى الوشه الا لتحيلة شاشت على المداعي القاضي وعيني يا لا الليل حلال الليلة دي الحزينة بدل ما قاعد متورط تعدل وقعد على قدميه منا ما يتعيد اللي تجلس ما قلت لك اقعد حالا قلت له وكلهم هم كلهم دي الحزينة دي بدات المرحوم رئيسك واللي متفخدها الحزين يبص القاعدة علشان يلقى حبان واطي يجي ما فيش طيب اطلع له انا الاول يستفتح بي انا الاول قال يا عبد يا حسبون ندم على مين على عبد السلطان حسن يا عبد قال له نعم ابونا القاضي قال له ولد اتلقى الضيوف شوفوا مين الضيف اللي جاكم ده شوفوا منين القاضي على العبد على جليته جلح بيت قدام الديوان بص ابو زيد لقي زي الجبلية وقع قدام الباب وانت مأزون شوف ده وقع وفات في اللي قدامه قلب اللي قدامه كله كل ما يوصل الديوان هو خمسة ستة يلقوا ده يعاودوا تاني كل شوف جلحة من الجلحات وقع الشاش بالطربوش منه ابو زيد فتح له السكة وانت قاعد حط توبك في سنانك بدماغه فعلي قوم القاضي قال له يا ولد كل البلاوي ولدي القلب طالب عجاي يخليك يا حامي بلدي يا زعيم يا عز الحبايب قال له سلامة أم المشي ليه اوقف كلمني طيب خد تعالي تعال يا قاضي قل لي مشي ليه وأنا الهلال سلامي وعد شوفني وتمشي ليه عاود وخد العمامي عاود وخد العمامي يسمع كلام القاضي يدوس يسمع كلام القاضي يدوس وابو زيد عطفه في حصان ابيع لك اجل عرجان طربوش معايا صبعة في البيت بكان خلولك ما جيت عليك معايا تاني والله معايا وصدق ما واصل على البيت والقاضي وصل على البيت والكلب منه حزين بين شكاوى اهلا يا عز الاحباب يا مأزون فين الحلاوه طب لما شايفاه داخل في دماغك قال الاول اقفل الباب اقفل الباب الاول اقفل الباب محلك يا محله دجيلك يا صبيه يا عز الاحباب وبعدين طلبك يجيلك قالت لك انا قفلنا معاك حكايه تاني قال قفلت كويس هات وكوم انت بس من جوا اعمل باب تاني وتجيبه وتكون ايه فيه مال قال لي انتوا ما تشموش بعيد عن السمعين انتوا المثل اللي قالوه عليكم صح زي ما قالوا مريتهم عمي عاوز حلاوه جايت بدماغي اساليني على طردوشي فين اساليني على الجساين فين اساليني عاوز حلاوه ما شفتيش الشباوه اللي حصلت ده انت من حقك تقول لي الحمد لله على السلامه وانت احمد ايه في ايه في الطير قال والله بس الواحد لانه ما عملش حاجه عفشه في البلد قوم المولى نجاه احنا ماشيين باخلاص اهلا حبيبني احنا ماشيين لصنباط ايه في قال احنا قاعدين وصفيانين وكنت عاوز اعقد وخايف منها الساعدي عشان اخلع قال لا والله حق ياكلوا اهم كم هاجم ابو زيد يا بنت خلى الدم سايح سوى العتب يقول اللي انا بزيد ما عملش حاجه قالت له بعدين قال انا المولى سبحان الله وتعالى صبص لي ملكين شالوا بيا فوق الناس خدموني قال لها عشان اللي ضرب قالت له والله استحمد قال الحمد لله هات لي واحد تاني من السبعه الفاضلين اغطي دماغي قعدت كده ما تنفعش جابت له طربوش زين وشاش معود يلفها اللفه وتنكلها لقدام الساعه دي ظبطها خلاها تحت ودنه قال لك يمكن تقوم بيجا تاني تحت لا والله نزل سلامه صلى على النبي نزل ابو زيد ودخل الديوان والكل قيام ومعاهم حسن السلطان والديش كله قام اللي قاعد في الديوان ابو علي اهلا بالضيوف الاول امال فين اللي هياخد بنت عمي ده انا سمعت لانكم هتجوزوها مش تقول لي على اسمه مين عشان ياخد واجبه مش هيبقى نسيب زيها مين اللي هياخدها قالوا لا ما فيش حاجة زي كده مين ومين يتجوزها ومين قال لك على الحكاية لا ما فيش جواز عندي قالوا امال الناس دي جايه ليه قالوا ده ناس هتسال على ناس متوحشين ودول اللي قايمين الناس ويغيب يغيب حسن لابو سعد يقول له ايه جايين معوش يقول سعد جات معاه الشهامة ووقف قدام ابو زيد صلى على النبي بالصفا الزيت قال له انا مش مال عينيك كمل انا مش ملعنه اقول كلمتي واللي فيه مسك لي سلاحك على ايديك انا اللي عقد عليك هل احنا يا ابو لك جواب هل اسمك ابو زيد هل طلب عطولك جواب سذل وأهاني دي ناس مع بعض أحباب وانت ايه مقعدك معاني قلتلك حني حدودي انا اللي عقد عليك. قوم ابو زيد قال له تأدب خليك يا سعد مؤدب اقول كلمتي واسمعوني باين على عقلك الدب بلدنا وتزعطون ما تسمعش ديب يا عمي ويعلم لك ديفيد العم يا حبيبي ديفيد عمي وضايق من الخلي قاعد علشان هيسيح دمي تاخدها وانا حي قاعد ابقى بص وشوفني انا مين ابقى بص وشوفني انا مين نزلت مدامع عيوني ما تكونوا مع بعض ميتين لو الف ما يخجلوني واذا كنت عاوز تاخدي وعليك لعيد الحكاية علشان تحني خدودي الزم الادب انزل معاي واللي قتلتني بخيت عليك اذا مت بخيت عليك يا العدب والعدايب من النجع تاخدها في ايديك بعد ما موت تبقونا سايب زاد البلا هم الاتنين يا لطيف يلا السلام وتحلف بيومين اسدين ملك سعد قابل سلام الاتنين لما قدموا سلاح جسمه محامي الخلايق ابو زيد اتعدل وهو صاح زعزع عموم الخلايق والاتنين مع بعض ساكتين علي وقع في النحاس ابو توب ابيض ملهطين والهلف نايم محاسس الاتنين عابوها لفات الاتنين عابوها لفات واليوم ابيض هلالي عيكوش على بعض كافات ملك الشام ام علي لالي الملك ابدا يقول له يا ابو زيد تلقى ولا تجيب يا ابو زيد تلقى ولا تجيب يا ابو العبيم النظيفي وانا معايا انداب الجلاليب امول البلا مش خفيف قال له الضيف انت مبتاج الاول انت مبتاج الضيف عندي مبتاي والعقل مني تعالي اتعب انت وهات الجاي والاولى انت تعالي زعك زعك سعد واتا بالسيف تعدل واتا من بعد عزمه دول وعجب له السيف من ده ابو زيد ما بدهوله الملك تعدل عمل كيف من بعد والعين شايف قال له ابعت يا ضيف والتاني عالتهايب شيع له التلاتة عدو شيع له التلاتة عدو والقلب جايب لهيبي عيد اللي يخلف معدو يلا اللقا يا حبيبي قوم ابو زيد هزه تعال جاي ابو زيد قال له تعال جاي اصغى لمعنى الحكايه يا سعد تعملها في دفار يا هلف جليل الرباي ابقى بص شوفني انا مين لزقت من الخلي يومي تعملها واحنا غايبين تسمعش يا كب سلامي انا والد عوال الهم انا والد عوال الهم قلبك اداتي وحادي مش عدت في بيت العم تبقى عشان الحدادي زعك زعك ابو زيد واتا زعك زعك سلامة واتا تاج العوادل سلام صلوا على رسول الله تتقدم عاد سلام ابو زيد تعدل واتا قاصد ليالي تحل وعدت له السيف من ادا قتلوا قتل الكيحل يا ابن الكلب انت تاخد دي لعل الملك قتلنا عليكم قوم الجماعي بكت عليك ست البنات سمعت جميع الصبايا واللي معاه ولوا الأدبار طاروا وسط الجبال أبو زيد قلبه بيت نار أبدا يقول الهلال انتو ماشيين وسايبين على مين والسيف حاطط دولابه تعالوا ياللي سامعين شيلوها على بلال تعال جاي شيلوا رجلكم تعال جاي شيلوا رجلكم السبح يقول لكم تاني هنا ما تنزل رجلكم لهجم وأقتل بنيكم الديوان بتاع حسن قالوا نسيبك قتلنا عاوز حاجة مني تاني وانا عليك اقسمت بالله ما يجد عليها الا الهلال حسن هات اختك جوا وانت هات للقاضي هات القاضي جوا قام حسن دخل على البيت قال قلوبنا بقيت حزينة قومي بينا دلوقت يا ست ملك الموت هاجم علينا يعلم لك انت يا تخدي تاج العواجب سلامي تسبع ولا حد يعاني يعني يا تخدي سلام اصلي على كل سنة وانتم طيبين كمان يدونا بكرة بإذن الله ومسافرين عايزين كل يوم نعمل هاي